السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد عشنا في مجلسنا الأخير أحداثا من شهري محرم وصفر، فرأينا قدوم وفد تميم ووفد اليمن، بل قل وفودا من أهل اليمن، وجاء من تلك الأرض الطيبة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. ووقفنا مع بعض جوانب سيرة هذا الصحابي الجليل، حتى أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قومه ليكسر طاغوتا من طواغيت اليمن، ألا وهو ذو الخلصة، وهدم الكعبة اليمانية التي كانت تضاهي الكعبة التي جعلها الله عز وجل البيت الحرام. وأيضا تطرقنا إلى سريتين أخرين، هي سرية عيينة بن حصن رضي الله تعالى عنه. وهذا عيينة بن حصن لم يمض على إسلامه أكثر من 4 أشهر، فهذا يدل على حرصهم الشديد على أن يشرعوا في خدمة هذا الدين بمجرد إسلامهم وانتمائهم إلى الإسلام. والسرية الأخرى هي سرية قطبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، الذي استشهد فيها. وبعد ذلك سر أهل المدينة بقدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى، وهذا الذي جاء من بيت الشعراء، وهو من أحد فحول الشعراء. وهذا الرجل وهذا الصحابي الذي صار من بعد صحابيا جاء إلى المدينة مختفيا ومتلثما، لا للجوسس ولا لتلقط الأخبار، ولكنه جاء إلى المدينة متلثما ومختفيا ليعصم دمه الذي علق إهداره، أي جعل دمه هدرا في قلب كل مسلم. إذن كعب بن زهير يأتي المدينة ودمه هدرا، بمعنى لو لقيه أي شخص وهو داخل المدينة وقتله فلا شيء على القاتل، لأن دمه هدر، أي حكم عليه بالقتل وبالإعدام. فما الذي جعل كعب بن زهير يكون له مثل هذا المصير؟ وكيف بدأت هذه المرحلة من حياته، مرحلة صعبة في حياته رضي الله تعالى عنه؟ يروي لنا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن كعب نفسه يحكي إنه لما خرج هو وأخوه بجير أحد تكلمنا عنه أيضا، أخوه بجير أيضا كان من فحول الشعراء، خرجا حتى أتيا مكانا يقال له أبرق قرب مكة، فقال بجير لأخيه كعب، قال أثبت هنا، أي ابقى هنا في غنمنا هذه حتى آتي هذا الرجل، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسمع ما يقول. فجاء بجير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمجرد مجيئه أسلم، جلس جلسة واحدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلن إسلامه. وبلغ ذلك كعبا. كعب سمع بالخبر أنه أسلم، فأتى بأبيات مشهورة لدى الأدباء، وهي قوله: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، أي قول البجير هذا الكلام، ألا بلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء ويب أبيك دلك، يعني على أي شيء ويحك، على أي شيء دلك هذا الرجل عليه الصلاة والسلام، على خلق، خلق والسيرة والشيء والمبدأ والمذهب والمنهج الذي تسير عليه، على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. أنت الآن تتبع هذا الرجل على شيء لم تجد عليه لا أما ولا أبا ولا أخا. سقاك المأمون، ويروى المأمور، سقاك المأمون بكأس روية فأنهلك المأمون منها وعلك، يعني راه جرعك هذا الرجل، وكان اللقب تاع الرسول عليه الصلاة والسلام الأمين والمأمون، لقد جرعك كأسا وراء كأس، والكأس الأول تسميه العرب النهل، والثاني العلل. تبان الكأس الأول الذي تشربه أنت، احنا عندنا عادي، يعني هذا جرعة والثاني جرعة عادي، نشرب نعرف فقط نشرب، لكن الكأس الأولى تسمى النهل والثانية تسمى العلل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الرجل إذا كان متزوجا بواحدة فقط ماذا هنا؟ باب نهل، فإذا أعاد الثاني هذا علل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الأنبياء إخوة لعلات، هذه يشبههم بمثابة أبناء أمهات شتى، يعني يجتمعون في الأصول كالتوحيد والأخلاق الفاضلة والعبادات العظيمة كالصيام والصدقات وغير ذلك والصلاة، ولكن يختلفون في بعض الفروع. هذا لا يعني أن الأنبياء لم يأتوا بدين واحد، بل هم كلهم على دين واحد وهو الإسلام. فبلغت هذه الأبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول: كيف تسمع لمثل هذا الرجل وهو يدعوك إلى شيء لم تلفي عليه أبا ولا أما ولا أخا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة ولم يضف: من لقي كعبا فليقتله. وبتعرفوا الحكم في الشعراء وخاصة الذين يهجون رسول الله عليه الصلاة والسلام أو هذا الدين أو شيئا من هذا الدين، حكمه القتل. فأهدر دمه. هاي قصة كعب. إذن فقد كان قد هجى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فيه كلاما لا يليق، وحكمه القتل كما قتل غيره. عبد الله بن خطل والقينتان اللتان رأينا قتلهما يوم الفتح. فلما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة الطائف في العام الثامن الذي انتهينا من أحداثه، كتب بجير إلى كعب، كتب إليه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل الذي يهجوه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه. فإن كانت لك في نفسك حاجة، إذا كنت تحتاج نفسك، إذا كنت تبقى حي، فطر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شو العبارة فطر، يعني أسرع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا. وصح، شفنا الذي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام تائبا فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعفو عنه ويصفح. قال وإلا فانجو نجاتك، يعني لا تبقى هنا، فر في أي مكان بعيد عن أرض العرب، لأن الزحف الإسلامي خلاص بدأ يتجه في كل مكان. ماشي. ثم جرى طبعا بين الأخوين مراسلات شعرية غير الشعر، وهذا يدركه الذي يقرأ ديوان كعب بن زهير في الأدب، يرى الأشعار التي تبادلها هو وأخوه، مجرد أشعار. فعندئذ ضاقت الأرض بكعب بن زهير، ضاقت الأرض بكعب بن زهير. طبعا إسلام، لو يسلم كعب هذا سيؤثر على كثير من الناس. فكعب بمثابة الرمز في أيامنا هذه، رمز إنسان يتوب فتتبعه من يتبعونه الذين يحبونه، خاصة أنه مزني من قبيلة مزينة. قال: فضاقت به الأرض وأشفق على نفسه، فجاء المدينة ونزل متلثما على رجل من جهينة، فمع الصبح أشار عليه الجهني وأشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ولا مرة في حياته شاف كعب بن زهير، فجلس إليه فوضع يده في يده. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام وش يستقبل؟ يستقبل الوفود، استغلها فرصة ندخل مع الوفود. والوفود نوعان، إما جماعات أو وحدان، هذا جاء وحده. فوضع يده في يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، يأخذ الأمان منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ كان جيك به تقبل؟ هو حبيب دي الخيط صحيح قبل، فإذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ضوء الأخضر نزع اللثام. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفه، لكن لو رآه غيره ربما قتله. فقال عليه الصلاة والسلام بكل سهولة بكل يسر ويفتح صدره لجميع الناس، قال: نعم، يعني لو جاء تائبا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل ليقتل الناس ولكنه أرسل لهداية الناس. كعب بن زهير وقف في الطريق هو وغيره، ينبغي أن يقتل، فإذا تاب هذا القاطع للطريق فلماذا يقتل؟ فقال: إذن فأنا كعب بن زهير. طبعا غير قال كعب بن زهير، وثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه، يعني خلع ثوب الكفر الذي كان عليه، فلماذا يقتل؟ بهذا يبين لك ما ذكرناه دائما في مجالس عدة، أن الغاية من الجهاد هو الإسلام، هو دعوة الناس إلى الخير، فإذا أسلم فهنا يسقط ذلك الحكم. وقفنا عنده مليا في سرية الحرقات، ماذا فعل أسامة بن زيد يومها عندما قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند هذا الحكم مليا. عندئذ طبعا أنشد كعب شيئا من ما جعل مع قصيدة بانت سعاد، قصيدة المعروفة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، أي يصور نفسه بأنه صار أسيرا لهذا لما يجده تجاه هذه المرأة. طبعا هذه القصيدة من أجل هذا الغزل الذي ورد فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يستمع إلى الغزل، والشعراء إذا تابوا ترى شعرهم يضعف. لماذا؟ الشعر يظهر في ثلاث مواطن: يظهر في المدح والفخر، ويظهر أيضا في الغزل، في الغزل الذي، ويظهر في الهجاء. والإسلام حرم الهجاء، أنه إنسان يذكر عيوب شخص، وحرم أيضا الغزل التشبب بنساء المسلمات نساء المسلمين، وأيضا حرم الفخر والمدح: ولا تزكوا أنفسكم. فهنا بانت سعاد هذا غزل مستحيل يقوله أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لم يقل هذه القصيدة كلها، يعني ما جاء بأولها. كانت عادة العربي خاصة أصحاب القصائد الطويلة، يعني الشعر قديما مو مثل اليوم، فالقصيدة القديمة كانت تحوي 160 بيت 200 بيت، فهذه القصائد. ولكن الشاعر يظن كثير من الناس أن الشاعر يأتي بها دفعة واحدة، لا، كان يأتي به مثلا 20 بيت من هنا في مناسبة أخرى بعد عام لا ندري، يتكلم في أشياء بذلك الوزن بتلك القافية فيضم القصيدة تلك إلى تلك. إذن فقصيدة بانت سعاد، نعم قالها كعب، هي صحيحة قالها، لكن في مناسبة غير هذه المناسبة ضمنت، يعني أتى بأبيات على ذلك الوزن، على ذلك الوزن وعلى تلك القافية، فبدأ يعتذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبيات جيدة، فما يخلو كتاب من كتب الأدب إلا وذكرها. لذلك السيرة، السيرة مفروض السيرة كما يقول بعض الأدباء، السيرة تحفظ لنا أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبار أصحابه من حيث الخلق، كلهم يذكرون هذا. ما من كتاب من كتب السيرة القديمة إلا ويذكر حادثة كعب بن زهير، ماذا؟ للأبيات العظيمة التي قالها، ولفعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، زد، وليدلنا على قيمة الشاعر، أنه إذا أسلم فإنه غنيمة يعني للمسلمين. فقال: نبئت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. أي كثير من الكلام الذي تسمعه لا حقيقة له ولا أصل له، وما نبست بنت شفتي به، الناس تزيل في الكلام. قلت هذا وش قلت الخلاء، كيف تطيع رجلا يدعوك إلى غير أبائك؟ وما فيش كافر في الدنيا إلا وقالها، كيف نتبع إنسان على دين ليس عليه أباؤنا وأجدادنا؟ يعني هذا وش قلت؟ قال: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت علي الأقاويل. هنا قال بيتا حفظ: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، مهند من سيوف الله مسلول. طبعا هنا بدأ بعد ذلك يمدح المهاجرين. علاش المهاجرين؟ كثر معهم في الأبيات، عمرهم. لماذا؟ لأنه لم يقم أحد من المهاجرين يستأذن في ضرب عنقه، وسكت عن الأنصار، مدح غير المهاجرين. مهاجرين ناضوا، شوف قالوا: لا والله لا نرضى حتى تمدح الأنصار كما مدحتنا. شوف يعني هذا يدلك على قيمة الشعر قديما. اليوم عادي، اليوم الشعر بمثابة وسائل الإعلام، نعم بمثابة وسائل الإعلام، أي تشهر بإنسان في الجرائد والإذاعات، والشعر هكذا. لماذا هذه الأبيات كلها راح تحفظ؟ حفظت، رائعة، تعودت، وما زالوا نفسها يتعودت في بلدان أخرى. الشعر يطير، يطير أعظم مطار، خاصة إذا كان من شعر هذا البيت، من شعراء هذا البيت بتاع زهير بن أبي سلمى، يعني فحول الشعراء. مدح المهاجرين ثم بأبيات، فقال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم، ضرب إذا عرض السود التنابيل. طبعا هذه لغة غير لغة اللغة العرب التي نعرفها، هذه لغة أخرى. يمدحهم بالشجاعة والإقدام يوم يجبن كثير من الناس. ثم طبعا لما قال له المهاجرون: لابد أن تمدح الأنصار كما مدحتنا، يعني لابد، فقال أبيات بسرعة عن باب شغل، احنا يخمم ويحضر، يقولهم: صبروا علي أيام. عادي في تلك اللحظة: من صره كرم الحياة، وفي رواية شرف: من صره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالح أنصاري. يبقى دائما مع جيش الأنصار، يحب يقعد دائما شريف يقعد مع الأنصار، في مقنب الأنصار: ورثوا المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وسطوة الجبار، يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من علقوا من الكفار. قال لك: يتطهرون بدماء الكفار، ما يخافوش، يقول كأنه يغتسل بدم الكافر. مهم هكذا يذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا متواتر عند المؤرخين، يرويه ابن إسحاق وغيره من المؤرخين، حتى ابن دريد في الأمالي، يذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندئذ كساه بردة، مو بردة البردة، البردة بردتان، بردة سنية وبردة بدعية. البردة البدعية التي تحكى عن البوصيري، البوصيري صاحب القصيدة التي سموها البردة، مليئة بالشرك، مليئة باستغاثة برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل بنسبة العلم، علم الغيب ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وستنهض الأمة في هذه الأيام، ونحن الآن في ربيع الأول، لا اليوم، هذه الأيام تسمع من هنا وهناك في الجنوب والغرب والشرق، حيثما وجدت زاوية تسمع قصيدة الطبول، تاع قصيدة البردة، أحد هكذا، هكذا يرفعون. طبعا المجالس مثل ما نجلس الآن، يأتي أحدهم ويبدأ يقرأ البردة، وهذه البردة يقول كما تقرأش تصرأك حاجة، وشنو هي؟ ما تخش الجنة، تصرأك حاجة ما تخش الجنة، نعم. فمصيبة مصيبة أن هذه البردة حاوت شركيات وعظمها الصوفية، وبل يحفظون الأولاد الصغار كما يحفظون الفاتحة أولادهم، فمصيبة. هذه البردة بدعية، زعم أنه لما كتب هذه الشرك رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمنام وكساه بردة. هذا اللي شافوا واحدة مفني، يا إما مشي هو ولا اللي شافوا مشي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما باش يقول هو لا. هذه بردة سنية، يعني كساه النبي عليه الصلاة والسلام بردته، ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتصدق كل شيء، يسأله فقير مع ذلك أعطاه تلك البردة. هذه البردة اشتراها معاوية بعد سنوات، بعد سنوات اشتراها ب800 درهم، تعظيم الله اشتراها. وبقي الخلفاء خلفاء بني أمية يلبسونها أيام العيدين، أيام العيدين والمناسبات يلبسون هذه البردة، يعني عظمت هذه البردة، حتى بعضهم يسمي هذه القصيدة البردة. إذن فلا تخلط البردة هذه التي يقصدها العلماء بردة السنية. ماشي. هذا كابن زهير الحمد لله يعني أنه أسلم، وبإسلامه أسلم جل مزينة، يعني مزينة سيأتي وفدهم إن شاء الله. شوف يعني النصر، رجل واحد سيأتي وفد مزينة إن شاء الله معنا بعد أيام. لماذا؟ كعب بن زهير شاعرهم أسلم، وظل الناس يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام. شحال قلنا كان من وفد؟ عد علماء السيرة أكثر من 70 وفدا، نحن لن نأتي عليها كلها، لكن تتذكر كي تصيب يعني فراغ في الأيام أعرف الوفود راهم يلحقون بالمدينة النبوية. لم يغب هلال صفر حتى أتى وفد من قضاعة، وهذه قضاعة اللي يقول لك مثلا جاء وفد من بلاد أمس كانت تحاربنا، بلاد كش بلاد كانت أمس تحاربنا، الآن جاء وفد منهم يعلنون الإسلام، أمس فقط كنتم تحاربنا. قضاعة تذكرون من هم قضاعة؟ قضاعة الذين أرسل إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فرشقوهم بالنبل فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. شوف رسول الله ناس يدعونهم إلى الإسلام قتلوهم، سلك واحد احتمى بفدك، شفنا تخبى في فدك وبعدين بالعقل حتى شوفية لحق بالمدينة. واش دارهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قضاعة التي أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في العام الثامن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم في غزو الذات السلاسل، غزو الذات السلاسل أو السلاسل، في شتاء قارس بارد وقفنا أمام هذه الأحداث، فهرب قتل من قتل منهم وفر من فر منهم. اليوم يأتي من قضاعة وفدان عظيمة من قضاعة، الوفد الأول وفد عذرة، وفد عذرة هذه قبيلة من قضاعة، عذرة إليها ينسب الحب العذري، الحب الطاهر، كانوا يعرفون أنهم معروفون بالحب الطاهر. إحنا في الإسلام ما كاش حب طاهر، حب الطاهر وبعد الزواج، حب الطاهر هو حب الزوج لزوجته، هذا هو الحب الطاهر. لكنهم يقصدون على جاهليتهم، في جاهليتهم يعتقدون الحب الطاهر فقط، الحب العذري هو الذي ليس فيه فاحشة، ليس فيه فاحشة. هذا قبيلة بني عذرة، منهم المجنون، مجنون بني عامر. طبعا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وقدم هذا الوفد في صفر سنة 9 من الهجرة، في صفر سنة 9 من الهجرة، وهم 12 رجلا، فيهم حمزة بن النعمان، فسألهم المسلمون من القوم يدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الوفود وفود عظيمة، قلنا لكثرة الوفود الرسول عليه الصلاة والسلام ما راحش يحج هذا العام، راح يحج يكون أبو بكر. ف دخل من القوم؟ فقالوا: من القوم؟ نحن بنو عذرة، معروفون، نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، قصي هذا أبو العرب اللي وين يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الذين عضضوا قصيا، لأن قصي هذا شكون اللي كان يملك اللي كان معنا في أول دروس كلها، شكون اللي كان يملك مكة؟ جرهم، جرهم ملكوا مكة، بعدين جرهم ذهبت وجاء خزاعة، خزاعة قاتلهم قصي، هؤلاء قالوا نحن الذين ساندوا قصيا وأعانوه وعضضوه وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، لنا قرابات وأرحام. شوف بدأوا يذكرون من الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن جاءوه ناس أشياء هكذا برك، يعني كما يقول الأقرع بن حابس إنما بايعك سراق الحجيج، كلا ناس لهم قرابات لهم أرحام، فرحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالأنساب، فرحب بهم وأسلموا وبايعوه عليه الصلاة والسلام، وبشرهم بفتح الشام. لماذا بشرهم بفتح الشام؟ تعرف ليش؟ لأن قضاعة هاي والشام بعدها. قضاعة هي التي أراد هرقل أن يستعين بهم في غزوة مؤتة، استعان بهم هرقل في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة. إذن بعدها تأتي الشام قضاعة. فبشرهم بفتح الشام، قالهم يعني لا تخشوا شيئا، يعني إذا أسلمتم فقد احتميتم بإذن الله، والشام ستفتح بإذن الله. ونهاهم عن سؤال الكاهنة التي بالشام. الكاهنة لما نذر عبد المطلب، نذر أن يذبح أحد أولاده إن بلغوا كلهم الحلم، نذر أن يذبح أحد أولاده تحت القرعة وين؟ في عبد الله أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما استشار وحار سألوا أن يذهب إلى الكاهنة، حتى لما اختصموا أيضا في بئر زمزم، أيضا هذه القصة اختصموا في بئر زمزم، راح يشاوروا شكون الكاهنة بالشام. هذه قال لهم، نهاهم عن سؤال الكاهنة إياه. لماذا عندهم؟ ما نهاهمش عن شيء بعيد عنهم، نهاهم عن شيء عندهم، نهاهم عن سؤال الكاهنة فإنها من الشرك. شوف أول يوم أسلموا فيه نهاهم عن الكاهنة، الكهان الذين اليوم صاروا رسميين للأسف، اليوم الكهان رم رسميين. كنا قديما نشكو وجود هذا مثل هذا الأمر على الجرائد، حظك في اليوم ولا ما أدري وش يقولوا، حظك اليوم تسأل بروج، البروج وش عندك في البروج؟ ربي خلقنا البروج مش تأملوها نعظمه بها، رحنا نشوفه أنت دلوك، أنت وش عن دلو وأنت سرطان، طبعا سرطان. ناس سبحان الله يستسقون بالأنواء. ربي وش قال سبحانه؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا، أي بالنجم الفلاني والكوكب الفلاني، فهذا كافر بي، كافر بي، مؤمن بالكواكب. ومن أصبح من عبادي فقال مطرنا برحمة الله وفضله، وهذه لكن ما يصب المطر لما يقف المطر، مطرنا بفضل الله ورحمته. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. مجرد الاستسقاء بالأنواء، ربط المطر بالأنواء، عده الله سبحانه وتعالى كفرا، فكيف بمن يعلق حياته كلها بالكواكب؟ هذا لا شك. اليوم للأسف صارت هذا مثل هذه الكهانة صارت يشهر بها، يعني بعد هاتف يعطى لك الهاتف تسأل، اليوم صار تسأل يعني عن طريق الهاتف، نعم، ويجيب بك الوقت، يعني الواحد شو دير عقد أو دير عقد مع مصالح اتصال، هذا يجيب بك الوقت. أخ منين؟ واش لباس؟ أهل بالسكرة لباس الحمد لله، وأنت وش تلبس؟ شحال تلبس؟ تحكي له حياتك باش يقول لك واش من برج؟ برج بوريريج عادي الله قول له ويشرك، راح يسرى لك، راح تسرى لك حاجة هذه الخطرة. شو تسرى لي حاجة؟ فما تسرى لوش حاجة، وري لي واحد جزت عليه سمانة ما سرى لوش حاجة، سرى لك حاجة، راح تسرى لك حاجة هذه السمانة هكذا، وهذاك يؤمن يخلص دراعه. المكالمة الدقيقة 40 دينار 50 دينار، الله المستعان. فاحنا انزلوا انفسنا، ننزلوا هاد الناس منزلة بني قضاع. لا تسألوا الكاهن، لا تسألوا الكاهنة، حرام حرام تسأل مثل هؤلاء. ونهاهم عن سؤال الكاهنة، ونهاهم عن الذبائح التي كانوا يذبحونها، كانوا يذبحون لغير الله، فنهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لب الشرك الذي كانوا يقعون فيه. طبعا أقاموا أياما يقول ابن القيم ثم رجعوا، لا ندري كم ضلوا، لكن باقوا أياما ليتركوا وفدا آخر من قبيلتهم. شوف النص، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يستفهم هذه الآية. صار القبيلة الثانية من قضاعة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو وفد بلي، وفد بلي ينسب الرجل إليها فيقال بلوي. هذا الوفد قادم في ربيع الأول، في ربيع الأول السنة التاسعة، وأسلموا وأقاموا بالمدينة ثلاثة أيام. وسأل رئيسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف العلم، يطلبون العلم، فسأله قائلا، سأل عن الضيافة، هذا الرجل اسمه أبو الضبيب، سأل عن الضيافة أفيها أجر؟ تعرفوا أن العرب كانت تضيف بمقتضى البيئة تاعهم، بمقتضى الفطرة، الكرم حاجة ما تنحيهاش. فهو الآن يسأل هل مثل هذا العمل لنا فيه أجر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، ولو لغني ولو لفقير، كل معروف فهو صدقة. وسأل عن وقت الضيافة، اسمك باين بلي كاين جماعة هم يطولوا عندنا بزاف، فسأل عن وقت الضيافة الواجبة فقال: ثلاثة أيام. ثلاثة أيام هذه معروفة، هذه حق الضيف، حق الضيف، وتكلمنا عنها في مناسبات في تفسير القرآن، في دروس تفسير مسألة الظفر، أن الضيف له حق، له حق، وكنت منعه عنده الحق يدي وش حد من دار، مشي في مثل هذه البيئة. فالعرب هكذا، الضيف له حق ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام يلي مستحب، مستحب شد هذا الضيف، مو واجب. قبيلة عكاد، عكاد مو عكاظ، عكاد، هذه عكاد باليمن ظلت محافظة على لسانها العربي الفصيح، ما عندهمش لحن، إلى غاية القرن الخامس، إلى غاية القرن الخامس هم يتكلمون باللغة الفصحى، ما عندهمش خطأ. وكان الضيف يأتيهم، وقعوا بين نارين، ها؟ ضيف أعجمي بالنسبة إليهم، ولو كان عربي أعجمي، ولو جاء من الحجاز عندهم أعجمي هذا، فيخشون نطرده حرام علينا، نخلوه يفسد لنا كاع لسان تاع أولادنا. فكانوا لا يستضيفون أحدا فوق ثلاثة أيام، ثلاثة أيام شوفي طعميه بعد أولادهم، شغل جارب اشتي بعد أولادهم بالك أو مريض هذا باش لسانه راح فيها كاع. فثلاثة أيام غير ثلاثة أيام روح داوي لابد. فهكذا سبحان الله، يعني تعظيم مثل هذه الأخلاق الإسلامية، ثلاثة أيام حق الضيف. فسأل عن الضيافة فقال ثلاثة أيام، وسأل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي إما تتديها تنتفع بها طبعا إذا جاء صاحبها بعد ترجعها له، أو لأخيك أي لصاحبك، أو للذئب، يعني إذا ما بدهاش مولاه ما ديتهاش أنت شكون يديها الذئب، يعني يحث الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ضالة الغنم عندك. إذا سمعت واحد ضاعت له غنم تعال إلي عرفها كيف عاملة هذه الغنم، فيها الحنة ما فيش الحنة كما يديروا توانا، فإذا قال لك عرفها أعطيها. وسأل عن ضالة الإبل حلت له، وسأل عن ضالة الإبل فقال البعير نعم، قال: ما لك وله معه شقاؤه وحافره، يعني يحمي نفسه من الذئب ومعه ما، طبعا هذا في وقت الطهارة، وقت البيئة الطاهرة التي تعمل بالإسلام، أما في وقت ينتشر الرذيلة وينتشر الناس بعاد عن الإسلام فتلتقط ضالة الإبل ويخبيها المسلم لابد. طبعا في الشهر نفسه شوف الأحداث، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده وقت، ما عندهش وقت كي نكملوا السيرة نديروا حوصلة لحياته عليه الصلاة والسلام، من قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح اليوم أكملت لكم دينكم. ما توقف هنا، يستقبل هذا الوفد، يستقبل الوفد الآخر ويرسل في الوقت نفسه، لا ندري ربما هو يحدث هذا الوفد ويرسل. فأرسل سرية، هي سرية الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه، كانت في شهر ربيع الأول أيضا، والوجهة، الوجهة إلى بني كلاب. شوف يرسل إنسان منهم إلى بني كلاب، وهذه بني كلاب كانوا بدومة الجندل، من كان معنا في الدروس السنة الخامسة دومة الجندل، فهذه كانت في الطريق إلى الشام، وقفوا طريق إلى الشام، وشو حب يدير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وشاكم تلاحظوا راه يطهر الطريق، راه يوجد فتح الشام، لأنه فيه معركة راح تشاع، راح تذاع هذه المعركة بين الروم وبين المسلمين، والروم راهم بالشام كانوا نصارى. فأرسلهم لكن إلى دعوتهم، للدعوة، لدعوتهم إلى الإسلام، واختاره أن يكون منهم، فأبوا، أبوا الإسلام طبعا، فقاتلوهم، فهزموا، هزم المسلمون كفار تلك المنطقة وقتلوا منهم رجلا. طبعا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا عليه الصلاة والسلام قد فتح الطريق، قد فتح الطريق استعدادا لأي غزو وأي اصطدام مع الروم. حتى الروم غدوا الكريحة بحارب المسلمين، ما فيش واحد راح يعاون، بخلاف غزوة مؤتة شفنا النبالي وقضاعة وغيرهم أعانوهم، أعانوا الروم. طبعا هناك أخبار بدأت تطفو على السطح أن هرقل يعد جيشا عرمرما يحاولون به أن يغزو المدينة. هرقل ما ينام أنه يحاول أن يغزو المدينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحاول أن يمهد الطريق إلى الشام. طبعا إلى أن تصح تلك الأخبار، الآن مجرد كلام لا ندري، إلى أن تصح تلك الأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لن يظل جالسا ينتظر، بل لا يزال يستقبل الوفود، يرسل السعاة يجمعون الزكاة، يبعث السرايا. في هذا الشهر ربيع الأول لن ينقضي حتى يرسل سرية أخرى. وهنا نقف قليلا أو نقف طويلا مع هذه أو مع ما تمخض من هذه السرية. اليوم عندنا موعد مع بني طيء، هي سرية علي بن أبي طالب، الوجهة إلى طيء، وبالخصوص إلى صنم لطيء. عندهم صنم يسمى بالفلس، يسمى هذا الصنم بالفلس. وشفنا الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص طهر الجزيرة العربية من جل الأصنام، لم يبقى الآن إلا هذا الفلس وسيفلس، واللات، اللات بثقيف، ثقيف مزحت الآن ما جاوش، أرسله إليه ليهدمه، قال له شوف تروح لهذاك الصنم فهدمه. بعثه في 50 و100 فارس، 150 فارس خرجوا على 100 بعير وخمسين فرسا، 100 فوق الجمال وخمسون فوق الخيل، فوق الخيل. طبعا كانت مع علي بن أبي طالب راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة، غارة عظيمة شنوها على محلة حاتم، حاتم الطائي معروف، كل ما يسمعش حاتم الطائي ذلك الرجل الذي يضرب به المثل في الجود والكرم حتى يقال فلان أكرم من حاتم. غزوا محلة حاتم، بدأوا بها مع الفجر، فهدموا ذلك الصنم الفلس وملأوا أيديهم من السبي، يعني جابوا سبيا عظيما ونعما وشياها، وفي السبي كانت بنت حاتم الطائي وهي أخت عدي بن حاتم. طبعا أخت، طبعا بنت حاتم الطائي جاءت ومسكت بالسبي، الآن ينقص واحد، أين عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم هرب، هرب إلى الشام، فر، ووجد المسلمون طبعا في خزانة ذلك البيت الذي كان يعبد من دون الله عز وجل 3 أسياف و3 أدرع، من بين هذه السيوف 3 ذو الفقار، ذو الفقار سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا في الطريق قسموا الغنائم فيما، وجعلوا الصفي للرسول عليه الصلاة والسلام، كاين شيء يديه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما توزع الغنائم، هذا ايش يسموه؟ الصفي، لأنه بتعرفوا العرب عندهم أشياء، شكون الرؤساء؟ الرؤساء عندهم المرباع، المرباع يدي الربع، هكذا نفحته يدي الربع، سألوا رئيس. وكاين الصفي، الصفي يختار أي شيء يأخذ قبل توزيع الغنم، هذا يسمى الصفي، إذا ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لهم كان يدي الصفي. كذلك فيه النشيطة، النشيطة يديه مدام ما غزوش قبل من الغزو، إذا أدى حاجة من تلك القبيلة التي يريدون غزوها هذا تسمى النشيطة. وكان الفضول، الفضول كي يقسم أشياء عدة واش يبقى حاجة ما تقدرش تقسمها، تخيل أنت عندك 500 بعير قسمناها على 200 شخص ولا 210، قعد لنا بعير أو بعيران شون يديهم؟ شون أنا نديهم، ثم يديهم شون الرئيس أو الحاكم كما احنا في مقامنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الأربعة المعروفة، الصفي والمرباع والنشيطة والفضول، شو كيف كانوا عايشين. طبعا قسموا الغنائم ولم يقسموا آل حاتم، تعظيما له حاتم الطائي، هذا ما ندري كيف تصفه في الكرم، إنسان عجيب، كان في الليل يوقد نارا، يوقد نار، علاش؟ مش مسافرين ما تقدر تجي يشوفه، احنا اليوم بالعكس طفي كل شيء، أي مشكلة مش ما يغمش ما يعرفوش بلاك، هنا يشعل نار ويجعل قصعة بيضاء، قصعة بيضاء باش كي تشعل النار تضرب في القصعة البيضاء تظهر، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب. هذا شيء عجيب. ومن الأمور التي تستفيدها من حياة حاتم حدث الناس بما يعرفون. يتقرأ حياته حدث الناس بما يعرفون. خطرات إنسان فاضل يقول كلام هو خطأ، حتى ما تقدرش تقول خطأ، إنسان فاضل معروف، وكما يقول العلماء من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إنسان فاضل ما معنى أنه معصوم، إنسان فاضل قد يخطئ عادي، صح انت روح وقول هذا خطأ، تقول خطأ تقتل، مفهوم كيف هذا مو يعني شيء رهيب. فالآن تعلم من حياة حاتم أنه أقبل اقبل، معليش انت المخطئ، معليش اقبل كل شيء يطيح عليك، صح اياك تتكلم، خاطرش كان تتكلم باش تبرأ نفسك تولي اكثر مخطئا، خلي الله سبحانه وتعالى الايام يبرئك. هذه صرات الواحد اعرابي جاء لحاتم الطائف هكذا قال سمعنا بلي حاتم راه شعل النار راح ياكل. حاتم الطائف ذاك النهار ما كانش في نهارو، ويعيا الواحد كثره البياض تصير برسم، حاجه بيضه بيضه بيضه بزاف، بيض منيع ماشي منيع منيح، صح بحاجة بيضة بيضة بيضة بيضة تولي برص، الناس ما تحبش البرص بزاف. حاتم هذاك النهار كان عيان، جاء هذا قالوا ما عنديش اليوم لا راح حاوزه ولا ما ندري ما مش قالوا، هذاك بلاحة وراح مشى اليوم مغلوق. حاتم مشى الحق بالحاتم خدمت له، قال سبحان الله لعلي فعلت وفعلت ندم، فقرر أن يلحق به، قرر أن يلحق بهذا الشخص لكن متلثما، اليوم يوم التلثم لحقوا. مرحبا من أين قدمت؟ قال من طي. أين نزلت؟ قال عند حاتم الطائي. كيف كان حاله معك؟ خير قيام كيش دال مشاهك. قالوا أكرمني غاية في الإكرام، يكذب. فنزع اللثام وقال أنا حاتم الطائي وما فعلت ذلك، لما قلت يعني ما حملك أن تقول ذلك؟ قال والله صيانة لعرضي، لأنني لو قلت ما أكرمني حاتم لكذبني الناس، فبانا لو كان قل ما كرمنيش ما والو يكذبوك حاتم ما كرمك، فقل أكرمني صدق أكرمني ما شاء الله، علاش نحمل هذا ولا ما نحملش؟ يتهموك بالكذب. تعلم حاتم إذن خلاص شيء معروف، هذا في اسمه معروف عند العام، أكرم من حاتم ما في. لما جاءوا إلى المدينة وصلوا قال حاتم ما مسهم. أخت عدي بن حاتم وقعت في السبيق، استعطفت رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعطفته قائلة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام غاب الوافد وانقطع الوالد، مات حاتم عنده بزاف، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة حتى لو جيني السبي الأمة تخدم، أنا ما تصلحش بالخدمة، ما بي خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال من وافدك؟ فقالت عدي بن حاتم أخي. فقال الذي فر من الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام لفر، ثم مضى ما حبش يكلمها. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، فقال لها مثل ما قال أمس، جواب قعد واحد. فلما كان بعد الغد قالت له مثل ذلك فمن عليها، المن أعطينا أحد روح. وكان إلى جنبه رجل، شكون هذا الرجل؟ كي قال أخلاص روح ركي حرة، ترى أو ترى أنه علي، قالت لهم الله علم الله علم علي. قال لها شوف سليه الحملان، تخليك تروحي هكذا فيك حاجة تركبي عليها، فأعطاها حملان، أعطاها شيء نوق إبلا هاك خذي. طبعا هذا كرم لا تجده، إنسان وقع أسيرا ثم يمن عليك بالحرية يزيد يعطيك حملان، هذا شيء عظيم. فأمر لها به بالحملان، لا ندري كم أعطاها. فانصرفت أخت عدي بن حاتم الطائي مبهورة أمام هذا الكرم وأمام هذا الجود النبوي الذي صار يهدد عرش أبيها. خلاص عرش أبيها، طبعا لا يظهر كرم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يظهر شيء أمام كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الجود من أي النواحي أتيته، هو البحر من أي النواحي أتيته، فذروته المعروف هو الجود ساحله. يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فانبهرت بذلك العطاء بذلك الكرم وقررت أن تذهب. إلى أين؟ المفروض تعود إلى طيب، لكنها لا تريد العودة إلى طيب، إنها انصرفت نحو الشام. أين أخوها عدي بن حاتم الطائي؟ انصرفت إليه فلقيته. طبعا هو ما فهمها الكشافة، ألم تشبين؟ ألم يفعل بك كذا؟ فقالت له لما لقيته: لقد فعل فعلة، تقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان أبوك يفعلها. أعطاني حرية، إذا كان أبوك كان يطعم هذا أعطاك الحرية، ما كان أبوك يفعله. ائتيه راغبا أو راهبا، خير، روح له راغبا في الإسلام أو على الأقل احقن دمك، طلب منه سماح. فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، فأتي به إلى داره عليه الصلاة والسلام، وجلس بين يديه وبدأ الكلام، وقل بدأ الإسلام. هنا أختومة قدش تروي النوال الشيء، لماذا ما كانت حاضرة؟ فمن الذي سيقص علينا قصة علي بن حاتم؟ هو نفسه سيقص علينا قصته، والحديث هذا رواه الإمام أحمد والحاكم، وأصله في البخاري، أصله في البخاري ومسلم، حديث معروف على كل حال في الصحيحين، لكن بعض ألفاظه في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند حسن. يقولنا عدي بن حاتم، شوفوا بكيش بدات القصة. هذا الحديث تاع عدي بن حاتم الذي سأقصه عليكم الآن أو سأسرده عليكم، انتشر حتى أبو عبيدة بن عامر بن الجراح سمع به، فذهب يتثبت بالكوفة، ذهب إلى عدي فقال: حدثني حديثا بلغني عنك. فبدأ عدي بن حاتم يقول: لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كرهته أشد ما كرهت شيئا قط. والعداوة الدينية أعظم، إنسان إذا كان على دين، إذا عاداك في الدين أعظم أكثر من الدنيا. فقال: ما كرهت شيئا قط، فأتيت أقصى أرض العرب، أقصى أرض العرب فكرهت، ما خرجوش عليه العرب هذول. ثم أتيت أرض الروم، لحل الروم عندهم دين و لا بأس. قال: فقدمت على قيصر فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه. يعني وليت نكره قيصر، وليت نكره الروم، أرض الروم، أكثر من كراهيتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت، خاصة لما أتته أخته: لآتين، والله لآتين هذا الرجل، فإن كان صادقا فلا أسمعن منه، وإن كان كاذبا فما هو بضاري، أي لن يضرني شيئا. قال: فأقبلت، فلما قدمت المدينة، شوف الدخلة، فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس. شو استشرف؟ قاع كلهم هك، الناس كلهم ناضوا من الشرفة، لا حاجة العالية تسمى الشرفة. فاستشرف لي الناس يرفعوا قاسوا عناكم، وقالوا: جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم. الناس كلها ذكركم بيوم قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء محمد، جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء هز المدينة. فقال: حتى أتيته بداره فجلست فحمد الله وأثنى عليه. جلست فقال: يا عدي، أسلم تسلم، أسلم تسلم مرتين. فقال: شوف عدي، إن لي دينا، لا يقصد الشركة، هو هرب من الشركة، إن لي دينا، عندي دين، يعني حاجة صحيحة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، ثلاث مرات. فقال: أنت أعلم بديني مني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم. شوف العلم لازم تحب كلش، إذا استطعت قرأ الواجب في هذا الدين، أقرأ ما يعضد الواجب لهذا الدين، ثم أقرأ آراء المخالفين، وسع ثقافتك، وسع معلوماتك، تكون مطلع على، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا رد على الأشاعرة يقول كان يعرف مذهب الأشاعرة خير من الأشاعرة، يعرف مذهب الأشاعرة أفضل من الأشاعرة. فهنا قال له: أنا أعلم بدينك منك. نعم. ألست من الركوسية؟ الركوسية هذه طائفة جمعت بين دين اليهود والنصارى. شو بدي أقتلها؟ إحنا مغضوب عليهم برك والضلال مال النصارى. ضالون برك والغضب وغضب. جمدي من شوية من شوية. كوكتيل. مهم خلطوها. فصح. يعني هذه الراكوسية ناس داو شوية من اليهودية من النصرانية. جمعوا بين الضلال والغضب. طبعا تعجب الراكوسية قليل يسمع بهم. قليل يعرف أقوالهم. فقال له: بلى. فقال: ألست ترأس قومك؟ فقال: قلت بلى. ألست تأكل المربع؟ المربع قلنا يأخذ الربع تاع قومه غصب. أي حق ما عندك تحق تأخذ المربع. ألست تأكل المربع؟ فقلت بلى. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. هو يريد كان في الدين تاعه أكل المربع لا يحل لك في دينك. قال: عدي. فتضعضعت لذلك. تضعضعت أي ضعفت، حسيت نفسي أمام قوة عجيبة. تضعضعت لذلك، وفي رواية: فتواضعت عندما سمعت ذلك. عرفت قيمتي، كنت حاسب روحي على شيء، أنا بديت ننزل. وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، هذا هو يعرف شيء يجهل. طبعا الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يتكلم معه، وهو الآن شارد أمام هذا الرجل الآن الذي بين يديه، يفكر في هذا الذي يراه الآن، يتكلم بمثل هذا الكلام، بمثل هذا الاتزان الرزان الحلم. ما رفع صوته، ما حمل عصا، ما تجشم، ما غاضب، تحدث معه باللين بالرفق. فبدأ بين يديه يتكلم، وهذا شارد وسمع أشياء لا يعرفها إلا أهل الكتاب، إلا أهل الكتاب يعرفونها. يريد أن يصرح ويعلنها صراحة: لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان يمنعه إلا شيء واحد، كان يفكر صح الآن أرني أسلمت. بتعرفوا الإنسان كي يعيش ويكون ذا خبرة يقيس بزاف، تبانا يقيس. فبدأ يقيس: هذا الرجل صحيح شو يقول، يعني هو عالم بالوحي الذي نزل على الأنبياء من قبله من السماء، لكن ضعيف. أين تظهر قوة هذا الرجل مع الروم؟ الروم راهم يعني يفوقون الملايين قوة، يعني ضربت أطناب على مشارق الأرض ومغاربها. زد من حيث الرزق، راهو شاف دخل المدينة، واش قلنا هذا العام، واش راهم في جذب وقحت. واختمنا العام الماضي سنة الثامنة باش بغلاء الأسعار، حتى قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سعر لنا. إذن فالمسألة راهو يشوف بعي أم عينيه أين الرزق. رزق مهم جدا للاستقرار، والأمن مهم جدا للاستقرار، قوام الدولة بهذين الأمرين. طالما دندنا حول هذا، شوف الله عز وجل بماذا امتن على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. زوج حوايج إذا كانوا مفروض تعبد الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وكاش خوف مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، لما كفرت بأنعم الله وجدر الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. قوام الدولة هذان الأمران ما عندوش. قوة ما تبانش مع الروم وفارس، الرزق ما يبانش مع الروم وفارس، بالعكس يعني الآن يشوف جذب وقحط. هو راه في هذاك، وخاصة المدينة الآن حان جني وقت الثمار، أو قريب وقت الثمار، هم يستناوه على أحر من الجمر. ودوك تشوفوا كي يجي وقت الثمار باش تكون الوجهة وين؟ للحقول. الوجهة وين؟ تبوك. ابتلاء عظيم ابتلي به الصحابة رضوان الله تعالى. الوقت لازم يروحوا وين؟ للحقول والبساتين. قالك لك تبوك. علاش سميت جيش العسرة؟ شي سهل؟ والله ما أمر سهل، يعني عندك أرض تعيش عليها، قاش عندك مصنع ولا أرض تعيش عليها، تخرج حبة تأكلها. شوف هذا الابتلاء الذي سيأتي مع الصحابة. بينما هو ما في عراك شديد، يعني معركة داخلية مع الشيطان، مع النفس، مع هذا القياس، قياس هذه الدولة الفتية مع دولة فارس والروم التي ضربت على قرون وقرون، إذا برجلين، شوف منيح وقع ذلك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يهضر هو وغايس، لك هذا نتبع هذا ولا نخلي الروم القوة تاعها وغايس، ودخلوا زوج رجال، دخلوا في المجلس، شاف فإذا بهما يحمل كل منهما ماذا؟ شكوى. في شكوى تاع البن ولا شكوى؟ شكوى يشكون باللسان. وهذا ما زاده حيرة، فاني في الوقت اللي كان المفروض يدخل يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الأرض رأي خرجت البركات، عجب. دخلوا لي زوج، كان كنا احنا ثم اش جابكم درك انتم؟ السيد راه دوك يفكر غير في كيفاش يسلم ويخلي القوة ويخلي الرزق. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أتاه رجل فشكى إليه الفقر يا رسول الله لهنا الله. عدي بن حاتم يشوف ولي كان يفكر في هذا الشيء. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، قال كم يقاطعوا في جدة دواهج ولا دوك جي أم يقاطعوا قطع السبيل، مش يقولوا يقاطعوا أم يقاطعوا ما قدرناش، نحبوا نتاجروا ولا نحبوا قطع السبيل. ويشوف عادي لا جوع لا رزق لا أمن. قال كما في المسلم، ثم قال غير راح هذاك الزوج هنا حيره، عرف باللي راكوسي وعرف باللي هو رئيس القوم، عرف باللي يأكل المرباع، يعرف وش حرام وش حلال، فجابوا حاجة واحدة أخرى. قال أنا إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، هذه تاني تعرفها. قال أرى لعلك إنما يمنعك عن الإسلام أنك ترى من حولي خصاصة، تشوف حوالي فقرة، تشوفنا فقراء ضعاف كذا، أتعرف الحيرة؟ الحيرة هنا أعطاه بحيرة، الحيرة على بكم بلاد دين العراق والحجاز، الحيرة داخلة في حكم فارس، يحكموها فارس، هي ملوك فارس باش تحافظ على النفوذ تاعها تعطي العربي تقول انت مالك ملك الحيرة. أتعرف الحيرة هنا عطاه قلت لك بحيرة، وكانت الحيرة مستحيل واحد يجوز هذيك المنطقة من الحجاز للعراق إلا بجوار، بجوار لازم كتاب اللي بعثك فلان. فقال لم أراها وقد سمعت بها، كيف نشوفها وما يقاطع الطريق، وقد سمعت بها. فقال له عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث البخاري، فإن طالت بك حياة يا عدي يا عشت لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. شوف الثقة، شوف كانت تعيش برك، تشوف الضعينة، شو هي الضعينة؟ المرأة تسافر في الهودج، ثم توسعوا وأطلقوا على كل امرأة تسافر من الحيرة من ذلك المكان لك تقول بلي كاين قطع سبيل وغير ذلك ويحموا الفرس، تسافر إلى هنا الكعبة تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله عز وجل. في رواية والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، بلا كتاب بلا حتى جوار. طبعا هنا قال قلت فيما بيني وبين نفسي في البخاري فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، وين يكونوا هذه قطاع الطرق دعار الذين يقطعون الطرق، وأين هم في ذلك الوقت؟ يعني بعيد، هذا محال، هذوك ما يخلصوش نعرفهم. قالك هو طبعا يتساءل عن أمر محال في نظره، فإذا به يستمع إلى شيء أكثر استحالة في نظره يجيب له الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة أكثر، يعني أعطاه باش بالأمن، قالوا الأمن رح ينتشر بإذن الله في هذه الجزيرة من الحيرة إلى هنا. زاد قال ولئن طالت بك حياة، وما زال ما فاقش من الأولى أو يفكر في ذلك كيف يأتي الأمن، ما زال ما فاقش، زاد الثانية قنبلة، ولئن طالت بك حياة لتفتحنك، وقالوا ليه لتفتحن كنوز كسرى، يعني توصل فارس المدائن وتفتح كنوز كسرى. طبعا هنا قلت كسرى يعني بابش واحد اسمه كسرى بالجوايا، يعني بابش جوايا المدينة ولا جوايا قضاعة، شو واحد اسمه كسرى؟ قالوا كسرى بن هرمز، قالوا نعم كسرى بن هرمز، هذا في البخاري تيقن بلي كسرى بن هرمز، كسرى معروف فارس تعمل لها الروم 1000 حساب، قال نعم كسرى بن هرمز. طبعا هذا ما يتعلق بالأمن، هذا ما يتعلق بالرزق، أعطاه خلاص الأمن، سافر الضعينة وتملكه فارس، أعطاه بحاجة في الرزق. قال ولا إن طالت بك حياة، ثاني واش، ولا إن طالت بك حياة لترين. صح، تشوف الرجل، اسمع منه، يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يخرج معمر يديه بالذهب والفضة، هاك معمر شحال من كيلو، يخرج معمرا، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله، يعني يخرج باش يتصدق، يحوش يروح يجي سلام، ما تعرفوش كاش فقير في الحي، آه الحمد لله، كاش مسكين، آه الحمد لله، الله يبارك. حدث هذا ما حدث، حدث في تاريخ الدولة الإسلامية، ومن ما يقول في آخر زمان، لكن حدث، حدث ولله الحمد. طبعا هنا هذه أكثر، هذه أكثر، المرأة تسافر من الحيرة، زيد نفتحوا فارس، زيد واحد يخرج يتصدق بالذهب، احنا في هذا الزمان يقطعوا له يديه، مش غير في الضيب ده. يديه يدوها. طبعا هو الآن يتساءل أن له هذه الثقة، والله هذا علي بن حاتم إنسان عالم، عالم بدينهم، يعني دامنا ودامن عليك حيرة طبعا، أن له بهذه الثقة، والآن حديث نفس صعب، أن له بهذه الثقة وما حواليه كله لا يبشر بخير، حاجة ما تبشر بخير، ضعف رزق ما كاش، بينما هو في عالم غيبي. طبعا هذا العالم الغيبي يتعلق بالدنيا ولا لا، زي ما خرجناش من الدنيا، الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كيش يرميه فوق، يطلعوا العالم الغيب تاع الآخر، يطلعوا عالم الغيب الله سبحانه، إذا يحدثوا عن الله. فقال له ما يفرك، أي شيء ينفرك من هذا الدين، ما يفرك، أي يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله، تعرف واحد سوى الله؟ فقال لا. قال في رواية الحاكم ثم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ساعة، خسارة الحاكم خصمنا، ما قالناش واش تكلم، صح رحنا البخاري قلنا لك ما عندك تما، راح شلون الحاكم، الحاكم ما حفظناش واش قال، البخاري قال جاي يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلقين الله، لا ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه، شفت كيش طلعوا الغيب، تحدثوا عن الأمور تاع المستقبل تاع الدنيا، الآن الغيب، لا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، يعني تحد هذا مع الله عز وجل، يحدثك وتحدثه الحساب، فلا يقولن الله له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول العبد بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول العبد بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة. هنا عدي راهو مسافر بعيد، دهوين دع الصراط الحساب كل شيء، هنا أدرك عدي أن الله أكبر من كل شيء، فقال الله سبحانه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له إنما تفر أن يقال الله أكبر، يعني ما تحب تسمع الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ فقال عدي لا. طبعا هنا بعد هذه الأمطار من الوحي، أمطار من الوحي من الإيمان والهدى، جاء القول الفصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فقال فإني حنيف مسلم، الله أكبر، فإني حنيف، تعرف كيش طهروا الأمطار، تغسلوا الأمطار تاع الوحي، بدأت تغسلوا ذاك الشرك اللي كان هنا، يهودية كانت لاصقة هنا، نصرانية كانت لاصقة هنا، بدأت تغسلوا حتى إني حنيف مسلم. قال فانبسط وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام طرفي النهار، بدأ يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، اسألوا عن دينه إن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان. قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه بعد سنوات نعود إلى الكوفة حيث سأله أبو عبيدة بن جراح عن حديثه فقال لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير جوار لا تخاف إلا الله. قال هذه رأيتها بعين، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز كما قال عليه الصلاة والسلام تفتحن. شوف دلائل النبوة، لذلك دائما نقول لكم في هذا الوقت تقرأ دلائل النبوة أكثر من قراءة ما صح من دلائل النبوة، تزيدك إيمان، تعرف أن ما عليه أنت حق وصواب. وفي سيرته وفي ترجمة عدي بن حاتم كان أول دفعة الجيوش لراحة المدائن، هو من الأوائل. إذا حدثوا شيئان شافهم، ولئن طالت بكم حياة، الآن تحدث مع الناس، لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قالها. شو لك الثقة؟ طبعا شاع الخير في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أو رحمه الله، حتى كان أحدهم لا يخرج، يريد أن يتصدق فلا يجد من يتصدق عليه، فينقلون إلى بلد آخر. طبعا عزة وفتحت الخيرات على المسلمين في ذلك الزمان. الشاهد أن هذا الرجل تحول من رجل ركوسي كان يتخبط بين ضلال النصارى وغضب الله على اليهود، كان مزيجا من الوساوس والشكوك والتساؤل المحير، تحول يحلف بالله ثقة ويعد من حواليه ثقة ويتحرك لله سبحانه وتعالى ثقة. لا ندري كم بقي من بالمدينة هذا، لا ندري، ولكنه تعلم علما عظيما وكان وعاء من أوعية العلم، حتى صار يعرف عدي بن حاتم بأحاديث كتاب الذبائح والصيد، فعدي بن حاتم وعاء من العلم. طبعا كان ذا لسان سؤول، كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام علاش عنده علم، يريد الآن أن يمحو تلك الآثار الجاهلية النصرانية واليهودية بآثار نبوية لها وحي، فكان يسأل. لكنه الآن يستمع إلى شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام فزع له، يعني صح عرفت بلي كنت في ضلال، لكن ما كنت أتصور أن الضلال وصل بي إلى هذه الدرجة الذي كنت عليه. فروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في عنقي صليب من ذهب، جمع أمرين، صليب زد ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، شمه وثن صليب وثن، اطرح عنك هذا الوثن. سمعته يقرأ سورة براءة، لا يقرأ سورة الرسم، يقرأ سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا لم نتخذهم أربابا، وكان يظن العبادة سجود وذبح وصلاة فقط. قال: بلى اتخذتمهم أربابا، كيف؟ أليس يحلون لكم ما حرم الله؟ أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ شفت قضية التحليل والتحريم. لذلك تجد العلماء، طبعا هذه المسألة ستذكرها فقط، ليس في دعوة الحكام إلى تطبيق شريعة الله، ولكن تدعو كل عالم يتعصب لشيخه أو يتعصب لمذهبه، فالذي يطرح كلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح ويتشبث بما قاله شيخه وإمامه، فهذا بمثابة من أنزله، بمثابة الرب، لأن التشريع له سبحانه وتعالى وحده. فكذلك الذي يترك قول الله، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله، فهذا قد اتخذ مثل هذا أي قانون بشري فقد اتخذه ربا. فقلت: بلى كنا نفعل هذا. فقال: تلك عبادتهم، هاي عبادتكم لها لهم. وفي رواية قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. لم يقف عدي عند هذا الحد، بل أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قومه طيء، أرسله داعيا وهاديا، وكان من وراء ذلك ما جيء وفد طيء. جاء وفد طيء، وما أدراك ما وفد طيء؟ خير. شوف سبحان الله، أسلم اليوم دعا، ذهب يدعو الناس. قدم هذا الوفد وفيه زيد الخيل. هذا زيد الخيل، زيد الطائي، كانت عنده كرائم الخيل، كرائم الخيل، خيل عظيمة، والعرب تعظم الخيل، فسمي به زيد الخيل. وكان ذا مروءة، كان ذا كرم، كان ذا مواقف، إنسان تعم مبادئ، فعنده تاريخ حافل. فلما كلموا النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام، أسلموا ولله الحمد وحسن إسلامهم. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في سيرة ابن إسحاق بسند حسن: ما ذكر لرجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه. قالك الناس تحدثني عن أناس فلان، تحكي تشوفه، قال لك شوية لباس تبقى فيه تلك، لكن مو مثل ما كنت أتصور. من باب قول العرب: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. إنسان من معد، يعني العرب الأنجاب تسمع به ما شاء، لكن تسمع به أفضل ما تشوفه، تشوفه يطيح من عينك. قال لك: ما ذكر لأحد من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما قيل أو دون ما يقال إلا زيد الخيل. زيد الخيل كل شيء سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه خرج كما كان يسمع عنه، فلقبه زيد الخير. زيد الخير. عم بكم النبي عليه الصلاة والسلام ينسى مسؤولياته ومهامه؟ كلا، لم ينسى ذلك الرجل الذي شكى إليه قطع السبيل، قطع السبيل، فسجل هنا عليه الصلاة والسلام، فقرر أن يرسل سرية تزيل هذا الشر من جزيرة العرب. هذا إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه وإلى الأيام التي بعده في مجلسنا القابل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.